السلام عليكم وبركاته. الحمد لله الذي جعل لذة الأرواح الشريفة في جواهر العلوم وأغنى أهلها بمعارف المنطوق والمفهوم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه خير تابع لخير مقتفى. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في شرح الكتاب الأول من برنامج جواهر العلوم في سنته الثانية 38,439,000، وهو كتاب أصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، المتوفى سنة 19200. وكنا في العام المنصرم فرغنا من شرح جملة منه، ومن المناسب في إلحاق اللاحق بالسابق أن نعود تذكيرا إلى ما كان مذكورا في الدروس الأولى لنصل ما بقي بما مضى. وكان أنسب شيء للتذكير به هو إعادة قراءة ما تم إملاؤه من الشرح، حتى إذا فرغنا منه شرعنا نزيد عليه، فإنه كان قد عمد بعض الإخوة إلى تفريغ ما ألقيناه، ثم نظرت فيه وزدت وقدمت وأخرت بما يناسب ثوب التصنيف مكتوبة. صارت هذه الضميمة من الأوراق التي بأيديكم، وبقي وراءها أشياء تركت إما لعدم تمام المناسبة أو خشية من إطالة الشرح بما يوجد في مقام آخر من الكلام. فهذه الأوراق التي بأيديكم لا تغني عن النظر في ذلك الشرح إما مسموعا أو مكتوبا للزيادات التي ذكرناها، لكن المناسب لروح الشرع مكتوب لروح الشرح مكتوبا هو هذه الأوراق. فسنشرع في قراءة هذا الشرح ليكون تذكيرا بما ألقي في السنة الماضية، حتى إذا فرغنا منه في يوم أو يومين انتقلنا بعد ذلك إلى تتميم الشرح بما بقي، وتكون تلك سنة مضطردة في هذا الدرس، فإن طول الأمد ينسي ما ذهب منه، فمن النافع للطالب إعادة تذكيره به مع نفعه بأصل وثيق من الشرح يكون أصلا له، حتى يهيئ الله تتميم الأمر بطباعته. ومن عن له شيء من الإشكال أو الإيراد فيما تم تقييده من الكلام ففي أثناء القراءة استأذن في السؤال عنه. نعم. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلتم غفر الله لكم في شرحكم على كتاب أصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي القرشي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لذة الأرواح الشريفة في جواهر العلوم وأغنى أهلها بمعارف المنطوق والمفهوم، وصلى الله وسلم على رسوله محمد المصطفى وآله وصحبه وخير وعلى آله وصحبه خير تابع لخير مقتفى. أما بعد، فإن من برامج الدعوة والإرشاد برنامج جواهر العلم، وهو برنامج يقصد فيه إلى شرح تأليف مستطاب من النثر أو النظم زائد عن قائمة المصنفات المؤسسة للبناء العلمي ينتفع به في تقوية الأصول وإثراء الفصول. فيكون آخذه بعد خذب التأسيس أقوى علما وأكمل فهما. يسلك في بيانه جادة الإيضاح المختارة لكتب برنامج التأصيل التي تهدف إلى الشرح الوافي والتبيين الكافي باستيفاء مكنون المباحث وإشباع مرغوب الباحث دون تطويل قاطع أو استرسال مانع. وإن من تلك التأليف المبينة وفقها وإن من تلك التأليف المبينة وفقها تلك السبل البينة سبيل وفقها تلك السبيل البينة رسالة وصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله، ومفتتح الشرح والبيان مقدمتان منيرتان، فالمقدمة الأولى التعريف بالمصنف، والمقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وكل مقدمة تحوي مقاصد حسنة ومباحث مستحسنة. فأما المقدمة الأولى وهي التعريف بالمصنف فتنتظم في 17 مقصدا. المقصد الأول عصره، عاش الحميدي في ظلال الخلافة العباسية المنسوبة إلى العباس بن عبد المطلب، فكان المتولون فيها ولاية الحكم هم من ذريته رضي الله عنه، ووافق ابتداء وجوده ملك أبي جعفر المنصور الذي استقر في زمنه ملك العباسيين، واضمحل أمر منازعيهم، ولم يبق لبني أمية وهم ملوك المسلمين قبلهم إلا حكم الأندلس، ومات سنة 58 و100، فخلفه على الحكم ابنه محمد الملقب بالمهدي، وكان محمود السيرة قائما بالحق قصابا للزنادقة ممدود هذا، والقصاب لقب يطلق على من أسرف في القتل من الملوك وغيرهم كالخليفة المذكور، فإنه كان شديد العقوبة لأهل البدع والضلال بقتلهم، وكالحافظ محمد بن علي الكردي رحمه الله، فإنه كان كثير الخروج للجهاد عظيم الإدخال في العدو، حتى لقب بالقصاب لكثرة من قتله من المشركين. ومات المهدي سنة 69 و100، فخلفه ابنه موسى الهادي وسار في الزنادقة سيرة أبيه، ولم تطل مدة ولايته فمات سنة 70 و100، وخلفه أخوه هارون الرشيد، وكان عاقلا أمينا محبا للخير معظما للعلماء قويا في دين الله، فاستقامت الدولة في زمانه وظهرت على أعدائها، وقويت شوكة المسلمين وازدهرت العلوم وانتعشت المعرفة والمكاسب، حتى مات سنة 93 و100. ثم ولي بعده ابنه الأمين الذي تغيرت في عهده أحوال الولاية ونشب النزاع بينه وبين أخيه المأمون، وجرت فتنة عظيمة ومقاتل بين المسلمين، حتى قتل الأمين سنة 98 و100، واستقر الأمر للمأمون، ولم يكن يكره من شأنه إلا ما فتح به أبواب الشر على أهل الإسلام من دخول علوم الفلسفة والمنطق التي قوي بها الزنادقة وانتشرت البدع، فإنه ازدهرت في زمانه ترجمة كتب الفلاسفة وراجت بأيدي الناس، فنتج من إقبالهم عليها إشراب قلوب جماعة منهم بالعلوم الكلامية والمعارف اليونانية، وتولدت من ذلك بدع ضلالات. ومات سنة 18 و200، فخلفه آخر من عاصره الحميدي من الخلفاء العباسيين، وهو المعتصم بالله، فعاش في عهده سنة ثم مات الحميدي، وكانت الخلافة في عهده قوية مهابة الجانب مع اتساع العيش ورغده، مكدرة برواج البدع وظهور رؤسائها، امتدادا للحال التي كان عليها الأمر في زمن أخيه المأمون. قال الذهبي رحمه الله تعالى في السير: ولم تكن الجهمية يظهرون في دولة المهدي والرشيد والأمين فلما ولي المأمون كان منهم وأظهر المقالة. وقال أيضا كانت الأهواء والبدع خامة. قالوا ولم تكن الجهمية يظهرون، يعني يظهرون مقالتهم. وقال أيضا كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليل، ومالك والأوزاعي والسنن ظاهرة عزيزة، فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد فظهرت البدع وامتحن أئمة الأثر، ورفع أهل الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسنة، ثم كثر ذلك، واحتج عليهم العلماء أيضا بالمعقول، فطال الجدال واشتد النزاع وتولدت الشبه، نسأل الله العافية. ومعنى قوله بدخول الدولة معهم سعي السلطة في إذاعة البدع، سعي السلطان في إذاعة البدع ونصرتها. نصر الحميدي 17 من خلفاء العباسيين، فعاصر الحميدي 7 من خلفاء العباسيين، ثم أبو جعفر المنصور، ثم ابنه محمد المهدي، ثم ابنه موسى الهادي، ثم أخوه هارون الرشيد، ثم ابنه الأمين، ثم أخوه المأمون، ثم أخوه المعتصم بالله، ومات في ولاية آخرهم. ومع ما خالط عصر الحميدي من بلاء برواج البدع واقتتال المسلمين في أيام خلافة الأمين والمأمون والمعتصم كما قدمنا، فقد انتعشت فيه المعارف الإسلامية، ودونت المصنفات العلمية، وزخر الوقت بجماعة من رؤوس الناس علما وديانة، منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ومحمد بن إسماعيل البخاري وخلائق لا يحصون من أهل الفضل والنبل. ومما ينبع وزخر الوقت بجماعة رؤوس الناس علما وديانة، يعني هؤلاء كانوا موجودين في ذلك الزمن، ترابط بينهم. طيب من هؤلاء الذين كانوا في ذلك الزمن، يعني الحميدي كان في ابتداء أدرك الزمن الذي بيساعده، لكن لم تكن البدعة راجعة، لما تمادى به الزمن بحياته بدأت البدعة. ومما ينبه إليه أن من آلة العلم المفتقر إليها العلم بالتاريخ، والمراد من تلقيه عند أهله الوقوف على سنن الله الكونية في خلقه، فقراءة أهل العلم التاريخ غير قراءة الأخباريين، فالأخباريون يقتصرون على سرد حوادثه، وأما أهل العلم الذين هم أهله فإنهم يرونه شمسا يقتبس من أنوارها ما تفهم به الحال ويصلح الخلق، فإن التاريخ يعيد نفسه كدورة الماء في الطبيعة، قاله بعض علماء الاجتماع من المتأخرين، والحوادث تتكرر في الأيام، فمن عقل وقائع الأخبار وعرف ما جرى فيه على أيدي الأعلام من العلماء والملوك والمجاهدين كانت تلك الذخيرة زادا وبلاغا تحقق له العقل المتين والإصلاح الرشيد، فالمتعقلون التاريخ يعرفون ما يصلح وما يصلح به، ولم تزل كتب التاريخ يصلح به الإنسان وما يصلح به الإنسان، ولم تزل كتب التاريخ تقرأ في حلق العلم في المساجد حتى انقطعت بأخرة، ثم زيد بالطنبور نغمة، فصار هذا العلم مقطعا للقصاص والأخباريين الذين لا يعقلون من مقصود التاريخ سوى سرده أحداثا تحرك الأشجان في النفوس وتجذب الخلق والفلوس، والذخيرة النافعة منه والذخيرة النافعة منه ملتمس العلم هي أن يقرأ التاريخ مع تعقل ما فيه من الوقائع مبتدأ ومنتهى، ليعين ذلك على معرفة حقيقة الإنسان وتصرفات الملوك والدول، فيسهل عليه عند فهم التاريخ فهما صحيحا أن يتصرف فيها تصرفا صحيحا. فالجاهل التاريخ لا يبلغ هذه الرتبة، ويعيد أخطاء وقع فيها بعض من تقدم. وأرباب التاريخ يقولون التاريخ يعيد نفسه، وأنا أقول والمخطئون يعيدون أخطاءهم، فإنه كما أخطأ قوم في الصدر الأول بما جرى من الخلاف ونزاع الملوك والولاة وما نشأ من الحوادث والقوارع، وامتنع فيها من امتنع من العلماء والفقهاء عن الخروج عليهم كراهة أن يقع بين المسلمين شر تسفك فيه الدماء بمنازعة الملوك، كرر خطأهم قريبا أقوام فخاضوا في هذه المهالك، وامتنع عن مجاراتهم من امتنع من علماء المسلمين الراسخين. فمن عقل تلك الحوادث قديما وحديثا فإنه إذا تكررت في وقائع الزمان انتفع بما وعى، وعرف اللائق برتبة أهل العلم والحكمة والعقل، وأنه ينبغي عليهم أن يقوموا مقام أولئك الراشدين ممن امتنع عن البلوغ في تلك الفتن والدخول فيها وحفظ دماء المسلمين. وحفظ دماء المسلمين. والمقصود الحث على الاعتناء بمعرفة التاريخ وفق ما كان عليه أهل العلم تحصيلا وتأصيلا وتنزيلا. المقصد الثاني اسمه ونسبه وكنيته هو عبد الله بن زهير. زائد عن القدر في ورقة إذا كان في شيء يتعلق هو عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي، ووقع في جر نسبه بعد جده عيسى خلاف لا يمنع صحة نسبته إلى الحميدات، وهم بطن من قريش من ولد حميد بن زهير بن الحارث من بني أسد، فهو قرشي أسدي، واسمه عبد الله بن الزبير اسم جماعة من القرشيين، منهم عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو صحابي معروف، ومنهم عبد الله بن الزبير الأسدي وهو شاعر شهير له أشعار كثيرة، كان في زمن خلافة بن الزبير ثم في ولاية الأمويين بعده، ومنهم عبد الله بن الزبير الحميدي مصنف هذا الكتاب. فاسم الزبير كان في قريش قبل الإسلام، وأشهر المسمين به منهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وقد سمى ولده عبد الله فاقتدي به، ووقع تكرار هذا الاسم في الصدر الأول عند جماعة من أهله يكنى أبا بكر، وكنيته عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه قبله يكنى أبا بكر وهي كنية عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه قبله. وكأن القرشيين الذين يتسمون باسم عبد الله صاروا يكتنون بأبي بكر يقتدان بمقدمهم أبي بكر الصديق. فاسمه عبد الله بن عثمان رضي الله عنه، ثم تبعه حفيده ابن ابنته أسماء وهو عبد الله بن الزبير بن العوام كما سبق، وشاع هذا فيهم، فمنهم عبد الله بن عروة بن الزبير بن العوام أبو بكر الأسدي، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أبو بكر التيمي المعروف بابن أبي عتيق، وعبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص أبو بكر الزهري، وعبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الزبيري أبو بكر الأسدي، وصولا إلى مصنف الكتاب عبد الله بن الزبير الحميدي أبو بكر الأسدي. ولما جد الحميدي لقبا اختص به، إلا أن الصفدي جعل في الوافي بالوفيات نسب الحميدي لقبا له، فكأنه شهر به وغلب عليه حتى صار لقبا، فإذا ذكر كان هو المراد بقومه الحميدات من بني أسد من قريش، والاسم قد يخرج عن مجرد العلمية إلى كونه لقبا إذا اختص به أحد دون أحد. جعل الوافي بالوفيات، ليس بالوفيات، لا يقال الوفيات، يقال الوفيات. وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة أبيه فقال: الحميدي الكبير، تمييزا له عن غيره ممن عرف بالحميدي كمحمد بن أبي نصر الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وهو من أصحاب ابن حزم الآخذين عنه. فالحميدي الكبير هو عبد الله بن الزبير، والحميدي الصغير هو في الأظهر محمد بن أبي نصر لشهرته بالحميدي أيضا. ومن أنواع علوم الحديث التي لم يذكرها المصنفون فيه معرفة الأكبر والأصغر من الرواة، وهذا يأتي تارة بقولهم فلان الكبير وفلان الصغير، أو قولهم فلان المكبر وفلان المصغر، أو قولهم فلان الأكبر وفلان الأصغر. فمن الأول قولهم هنا الحميدي الكبير والحميدي الصغير، ومن الثاني قولهم العمري المكبر والعمري المصغر، فالمكبر هو عبد الله بن عمر والمصغر هو عبيد الله بن عمر. ومن الثالث قولهم السدي الكبير والسدي الصغير، فالكبير هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الأسدي، والصغير هو محمد بن مروان السدي الصغير. فهذا النوع من أنواع علوم الحديث موجود في تراجم الرواة. الصغير هو محمد بن مروان السدي، أضرب على كلمة الصغير بعدها زائدة ولعنها ما قبل. ولم يفرده بعده نوعا من هذا النوع. فهذا النوع من أنواع علوم الحديث موجود في تراجم الرواة، ولم يفرد ولم يعده نوعا من أنواع علومه، ولا أعلم أحدا صنف فيه، وهو من موارد العلم الحقيقة بالجمع. المقصد الثالث إيش؟ قال وهذا يأتي تارة بقولهم فلان الكبير فلان الصغير، المثال جاب الحميد الكبير في الصغير. الثاني قال المكبر والمصغر، أو قول فلان الأكبر أو فلان الأصغر، يعني هذا مثال على الأول. أعيد تحكم يقول الأخ المتفضل يقول أنه ذكرنا فلان الكبير وفلان الصغير، فلان المكبر وفلان المصغر، فلان الأكبر وفلان الأصغر. لذلك الألفاظ يعبرون بها عن هذا النوع. الأول ذكرنا له مثال، الثاني ذكرنا له مثال، الثالث أعدنا مثالا كالأول. لاحظتم؟ فاكتبوا عوضا عنه اللي هو الأكبر هذا. ومن الثالث قولهم أبو يعفور الأكبر وأبو الأصغر، ومن الثالث قولهم أبو يعفور الأكبر أبو يعفور الأصغر. المقصد الثالث مولده. لم يذكر أحد من المترجمين له سنة ولادته، ومن عرف مشيخته ونشأته يجزم أنه ولد في النصف الثاني من القرن الثاني، فقد ذكر ملازمته لابن عيينة 20 سنة، وهذا مات سنة 98 و100. فلو قدر أنه لازمه وقد قارب 20 وبقي معه 20 سنة كان مولده بعد سنة 50 و100، وهو أقدم من أحمد بن حنبل صرح به الحاكم، وولادة أحمد سنة 94 و100، فيكون مولودا قبله بعد سنة 50 أو 60 و100. ومن طرائق تحقيق المبهمات في المواليد والوفيات النظر في نشأة الرجل وشيوخه وأصحابه الآخذين عنه، فقد يقع إبهام ولادة أحد أو وفاته، ويستدل على ذلك بما يذكر في ترجمة من نشأته وشيوخه ويستدل على ذلك بما يذكر في ترجمته من نشأته وشيوخه وأصحابه الآخذين عنه. فقد نجد مثلا رجلا أخذ عن شيخ لا تعلم سنة وفاته، لا تعلم سنة وفاته وعلمنا سنة مولده هذا الصاحب مولد هذا الصاحب الآخذ عنه فنقطع حينئذ بأن وفاة ذلك الشيخ وقعت بعيد ميلاد تلميذه الآخذ عنه بمدة يدرك به صاحبه الآخذ عنه هذا. والمقصد الرابع نشأة الحميدي في بطحاء مكة وربع العلم صغيرا يدرك به صاحبه الأخذ عنه هذا همزة ليست بمن نشأ الحميدي في بطحاء مكة ورضع العلم صغيرا فأبوه من أصحاب هشام بن عروة المذكورين في كتاب الثقات لابن حبان ولازم شيوخها واختص بابن عيينة فلازمه 20 سنة واغتنم وفود العلماء للمناسك فسمع في الحج من جماعة منهم عبد الرزاق الصنعاني وارتحل في العلم فقصد المدينة وكانت رحلته إلى عبد العزيز بن أبي حازم وجالس عبد العزيز الدراوردي وأخذ عنه ورحل إلى مصر أيضا ولازم الشافعي فيها 5 سنين تقريبا وكلا على العلم حريصا على روايته مشتغلا بمذاكرته وتحصيله. لماذا جرى في عطلة العلم أن يقول ورضع العلم؟ لماذا هذا التركيب عنده؟ صغير يرضى أن العلم لأن العلم والدين يشبه باللبن ثبت هذا في أحاديث عدة وصار من الجار في لسان أهل العلم عند ذكر البداءة به أن يقول رضع فلان العلم تشبيها له باللبن. نعم. المقصد الخامس شيوخه رزق الحميدي السعد في شيوخه فتوطنه مكة جذب إليه شيوخ العلم من أطراف البلاد زيادة على شيوخ الحجاز وهذا من منافع سكن الحرمين والمجاورة فيهما فإن الحجاز مهو أفئدة المؤمنين ويقدم العلماء على مكة والمدينة لأداء نسك الحج وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل للنازل فيهما من لقي الشيوخ ما من لقي الشيوخ ما لا يتيسر لغيره من أهل البلدان. أخذ الحميدي عن جماعة كثيرين من الشيوخ منهم إبراهيم بن سعد الزهري وحماد بن أسامة الكوفي وسفيان بن عيينة وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وفضيل بن عياض ومحمد بن إدريس الشافعي ومروان بن معاوية الفزاري والوليد بن مسلم الدمشقي ويعلى بن عبيد الطنافسي وكان أعظم انتفاعه سفيان بن عيينة والشافعي وهما أكثر من لازمه من شيوخه. المقصد السادس أقرانه. تقدم ما حظي به عصر الحميدي من فشو العلم وظهور التصانيف مما يدل على جمعه أمة واسعة من فضلاء العلماء وكان منهم طائفة هم شيوخ الحميدي الذي ذكرنا منهم من ذكرنا وطائفة أخرى هم أقرانه منهم أحمد بن محمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوة وسعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام. والمقصد السابع أعماله. كان الحميدي مفتي أهل مكة مشتغلا بالتعليم والتصنيف وعرفنا بما ذكر من أخباره أن مما يعد في أعماله الإفتاء والتعليم والتصنيف. المقصد الثاني المقصد الثاني صفاته وشمائله. عرف الحميدي بحميد صفاته وحسن شمائله فكان وافر الديانة صادق اللهجة حتى قال يعقوب بن سفيان الفسوي ما لقيت أنصح للإسلام وأهل الإسلام منه. رواه الخطيب في جامعه. له همة عالية في العلم تقييدا وارتحالا وقولا وفعلا وحالا، قويا الحفظ معدودا في حفاظ الحديث وجهابذته، صريحا في الحق لا يحابي أحدا. نزل عند ابن عبد الحكم بمصر سنة، فلما مات الشافعي وتنازع ابن عبد الحكم والبويطي في أحق الناس بالجلوس في حلقته بعده، وادعى كل واحد منهما لنفسه. قال الحميدي: قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف، يعني لي، وليس أحد من أصحابي أعلم منه. وانتصاب الحميدي لأداء هذه الشهادة كان في مقابلة رجل أقام عنده سنة كاملة، فلم يمنعه ما وصل إليه من إحسانه من إبداء الحق وعدم المحاباة فيه، والجهل بأن الشافعي استخلف البويطي على أصحابه بعده في العلم والفقه لا ابن عبد الحكم. وكانت لابن عبد الحكم رئاسة وصدارة في مصر. وذكرت عن الحميدي حدة وغضب في بعض أخباره، منها ما تحمل عليه الحمية الدينية، ومنها ما وقع بطبع البشرية، وهو نزر يسير لا يقدح في محاسن خصاله وممدوح خلاله، وأخطأ من جعل الحدة والغضب فيه، فمثل ذلك يقع من عامة الخلق في العادة الجارية. المقصد التاسع: أصف التنبيه إلى الغلط أحيانا في فهم ما ينقل، فقد تنقل قصة أو قصتان أو ثلاث أو أربع أو أكثر من ذلك عن أحد، ثم يبنى على هذه القصص كون ذلك حالا له، وقد يكون ذلك بأمر عرض له كغضب الحميدي، فتارة يكون لكبر سن أو ملاحظة خصم يرد عليه باطلا، فلا يصح حينئذ أن يقال إنه كان سريع الغضب شديد الحدة، فهذه أحوال يسيرة، وإنما يصف الرجل من أدركه، فالذين أدركوه هم أعرفوا بأخلاقه، ولم يقع في كلام المتقدمين أن الحميدية كان موصول هذا، استنبطه بعض المتأخرين مما ذكرنا وهو غلط، لأن المرأة قد تعرض له أحوال لا يصح أن يقال إن مجموعها يؤدي إلى وصفه بكذا، إنما يقبل مثل هذا لو صرح به أحد من المتقدمين كالذي ذكر في كلام الحميدي، فتارة غضبه مع ابن عبد الحكم كان الخصومة التي بينهما، وهذه عادة الناس بالخصومات، وكذا ما يذكر منه في الحدة بالرد على أهل الرأي فحامله تعظيم السنة. المقصد التاسع: أصحابه الآخذون عنه. روى الحميدي عن خلق كثير، روى عن الحميدي خلق كثير منهم محمد بن إسماعيل البخاري وأحمد بن الأزهر النيسابوري وبشر موسى الأسدي وأبو زرعة عبيد الله بن الحكم الرازي وأبو حاتم عبيد الله بن عبد الكريم الرازي وأبو حاتم محمد بن إدريس الشافعي ومحمد بن يحيى الدهلي ومحمد بن يونس بن يونس النسائي وهارون بن عبد الله الحمال ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة ومحمد بن إسماعيل الترمذي. الشافعي أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، والحميدي شيخه محمد بن إدريس، وصاحبه الآخذ عنه محمد بن إدريس، فشيخه محمد بن إدريس هو الشافعي، وصاحبه محمد بن إدريس هو الرازي. ولم يصح أن مسلم روى عنه في مقدمة صحيحه، وإنما روى له، فحدث عن سلمة بن شبيب عنه فهو شيخ شيخه، والفرق بين روى عنه وروى له أن قولهم روى عنه أي مع مباشرة التلقي فيكون صاحبا له، وأما قولهم روى له فلا يكون التلقي مباشرة بل بواسطة، فيكون في رتبة شيخ شيخه أو من فوقه، ومسلم كما تقدم روى للحميدي عنه فروى له في أربعة مواضع في مقدمته من مقدمته كلها يقول فيه حدثني سلمة بن شبيب قال حدثني الحميدي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة وكلهم من كلام سفيان وكلها من كلام سفيان فهو شيخ شيخ مسلم ويقال في مثله روى له ولا يقال روى عنه. وأعرض مسلم عن رواية حديث سفيان بن عيينة من طريقه لأنه يقع له نازلا فيكون بواسطتين وهو يرويه بعلو عن أصحاب سفيان كمحمد بن عبد الله بن نمير وعبد الأعلى بن حماد وأبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وسعيد بن عمرو الأشعثي فتركه استغناء بالرواية العالية. المقصد العاشر مصنفاته. من مشهور مصنفاته كتاب المسند الذي آخره أصول السنة وهو مطبوع وله مصنفات أضرب على كلمة مطبوع وله مصنفات أخرى لم تطبع ولم يحقق وجودها فلا يعرف كونها موجودة الآن في خزائن الكتب الخطية ومنها التفسير والرد على النعمان ذكرهما ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل الثاني هو الذي ذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف باسم الرد على أهل الرأي فالنعمان هو أبو حنيفة وإليه ينسب مذهب أهل الرأي وهو الذي ذكره أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء والكذابين والمتروكين باسم الرد فسياق كلامه يدل على إرادته الرد على أهل الرأي فكتاب الحميدي هذا له ثلاثة أسماء أحدها كتاب الرد ذكره أبو زرعة الرازي وثانيها كتاب الرد على أبي حنيفة ذكره ابن أبي حاتم وثالثها كتاب الرد على أهل الرأي ذكره الدارقطني وهي أسماء ثلاثة لكتاب واحد على ما تقدم بيانه والأول اختصار لأحد الاسمين بعده والثاني والثالث بمعنى واحد لتلازمهما في كلام الأوائل ومنها فضائل مكة والنوادر ذكرهما ابن حجر في فتح الباري وفضائل مكة ومحاسنها ووجوه ما فضائل مكة وفضائل مكة ومحاسنها وفضائل مكة محاسنها ووجوه ما يحمد فيها واسم النوادر يراد به الحكايات المستطرفة وبه صنف جماعة من المحدثين ذكرهم ابن حجر في المعجم المفهرس لكن يبعد إرادة هذا في كتاب الحميدي وفق ما نقله عنه في فتح الباري من المرويات فإنها ليست من هذا الباب ويقوي استبعاد هذا كون الإمام أحمد له كتاب النوادر ذكره ابنه عبد الله في موضعين من زياداته على مسند أبيه ولم يعد في فن الحكايات المستطرفة ويعين على فهم مرادهما مطالعة كتاب النوادر الذي أدرجه الدارقطني في سننه إذ ليس مشتملا على حكايات مستطرفة ويظهر بفهمه إرادة معنى آخر عندهم للنوادر وهو الأحاديث المستغربة المروية على وجه نادر إسنادا أو متنا والله أعلم ومنها الرد على أهل الأهواء ذكره أبو شامة المقدسي في الباعث على إنكار البدع والحوادث ومنها الدلائل ذكره حاجي خليفة في كتابه في كشف الضرر وإسماعيل البغدادي في هداية العارفين والدلائل في عرف أهل العلم عند الإطلاق هي دلائل النبوة وللحميدي كلام متفرق في مسائل من علوم الحديث رواه الخطيب في مواضع من كتاب الكفاية بسند واحد عنه من رواية أبي نعيم الأصفهاني عن ابن الصواف عن بشر بن موسى عنه مما يدل على كونه كتابا. فاضطراد الإسناد الواحد إلى مصنف متأخر عن الصدر الأول بعد أتباع التابعين يدل على كون النقل من كتاب. فيقع في أن فيقع في النفس أن له كتابا في علوم الحديث، ولم أجد له ذكرا عند أحد، والله أعلم. المقصد الحادي عشر عقيدته. يعد حميدي من رؤوس علماء أهل السنة الناصرين اعتقاد السلف المنابذين أهل البدع، وكتابه أصول السنة بينة واضحة في تقرير ذلك، وهو أحد الأئمة الذين حكى عنهم حرب الكرماني عقيدة السلف مع أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وسعيد بن منصور وجماعة في كتاب مفرد يسمى كتاب السنة. ونقل عنه اعتقاد السلف جماعة آخرون منهم البخاري وابن أبي حاتم واللالكائي وابن تيمية والذهبي وابن القيم. كان صلبا في السنة منابذا أهل البدع والضلالات. ومن المنقول عنه قوله: والله لا نغزو هؤلاء الذين يريدون حديث رسول الله، والله لا نغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الإتراك. أخرجه الحروي في ذم الكلام. وقوله: لا تستوحش أن تقول كلمة القرآن والحديث، لا تستوحش أن تقول كما القرآن والحديث، لا تستوحش أن تقول كما القرآن والحديث. ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام. وقوله: القرآن منصوب بنزع الخافض، أي حذف حرف الجر، أي حذف حرف الجر، فتقديره كما في القرآن والحديث. ولما بلغه وذية صالح بن محمد الترمذي القاضي أهل الحديث، وما يصنعه من العقوبة بمن يقول الإيمان قول وعمل، كان الحميدي يقنط عليه بمكة. ذكره ابن حبان في المجروحين. وكان صالح الترمذي هذا قاضيا في خراسان، وممن يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويأخذ بالعقوبة أهل الحديث الذين هم على اعتقاد السلف أهل السنة من أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويسيء عقوبتهم بالحبس وغيره. فكان الحميدي لشناعة ما يراه من فعله يقنط عليه. قال ابن حبان في الثقات: وكان صاحب سنة وفضل ودين. وقال الحاكم: أبو عبد الله الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم، وهو لأهل الحجاز في السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق. ذكره مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال، يعني أنه بمنزلة أحمد في القيام بنصرة السنة واعتقاد السلف. وذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة في جملة من رسم بالإمامة السنة، أي ممن وصف بها. والإمام في السنة هو الذي يؤتم به فيها ويقتدى، فيكون أمة جامعة للخير قدوة للناس فيه. جامعا للخير قدوة للناس فيه مع تحققه بالسنة. وقال ابن رجب في فتح الباري: وحماد بن سلمة والحميدي من أشد الناس تشددا في السنة وردا على من خالفها من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. والتشدد يطلق تارة ويراد به القوة في الأخذ بالسنة والثبات عليها، وهو محمود، وبه وصف أكابر من الرعيل الأول، وكانوا فيه على سنن الإسلام وسير الأعمال، لا مجرد هوى النفس وإرادة الرئاسة وجمع الخلق. وربما أطلق مرادا به الفظاظة والغلظة، وهذا مذموم. فمن نسب إلى التشدد وهو في ديانته على ما عليه رؤوس العلماء وحملة الشريعة لم يضره، ومن نسب إليه وثبت عنه التعدي وظلم الناس والوقيعة فيهم بلا برهان فليبادر إلى التوبة، وليشتغل بعيب نفسه قبل أن يقدم على الله فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار عياذا بالله من تلك الحال. في نفسه يعني إذا أوثر قنت عليه، في هذا النقطة ساقطة. المقصد الثاني عشر مذهبه، كان الحميدي فقيها جليل القدر، ونقل عنه البخاري في مواضع من صحيحه كلاما له في الفقه، وقد اقترن اسم الحميدي في الفقه بالشافعي فقد لازمه ورحل معه إلى مصر. قال سيرقون ابن العجمي في الكشف، قال سيرقون ابن العجمي في الكشف الحديث الحميدي عبد الله بن سبت، يعني ايش سبت والحديث ابن الابن او ابن الابنة، اكثر ما يطلق على ابن الابنة فهو لهما جميعا، لكن الجالب في عرف الناس كثيرا اختصاصه بابن الابنة مع صحته على ابن الابنة. الحميدي عبد الله بن الزبير تلميذ الإمام الشافعي ورفيقه في الرحلة، وهو من رواة القول الجديد، ورواة القول الجديد هم أصحاب الشافعي الآخذون عنه بمصر، فمذهبه الجديد ما كان بها ومذهبه القديم ما كان بالعراق. قال الذهبي والحميدي معدود من الفقهاء الذين تفقهوا بالشافعي، وذكره أبو إسحاق الإسفرايني والسبكي وابن كثير وجماعة في طبقات الشافعية وقدماء أصحاب المذاهب المتبوعة، لم يكن غرضهم إلا التفقه بهم لا التعصب لأقوالهم وتقليدهم مع إمكان الاجتهاد، ومن هؤلاء الحميدي، ولهذا عده ابن تيمية في منهاج السنة في أهل العلم في منهاج السنة النبوية في أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عنه وليس لهم غرض مع أحد، بل يرجحون قول هذا الصاحب تارة وقول هذا الصاحب تارة بحسب ما هو من أدلة الشرع، فلا يقصدون الانتصار لمتبوع يتبعونه، وإنما مقصودهم اتباع ما ظهر لهم من الحق. المقصد الثالث عشر محنته، مع أن الحميدي أدرك عصر امتحان العلماء بالقول بفتنة خلق القرآن في آخر عمره، فلم أجد له فيها خبرا، وكأنها حينئذ كانت في العراق ولم يطر شررها إلى الحجاز، فأول إظهار المأمون لها والفتنة بها سنة 212، ولم يعظم أمرها ويقع الابتلاء بها إلا في سنة 218، أي قبل وفاة الحميدي بسنة واحدة، وكانت تلهب نارها في العراق وبالخراسان. وتأخر وصولها إلى الحجاز، ولم يتكدر الحميدي بشيء من المحن إلا ما وقع بينه وبين ابن عبد الحكم من الخلاف، وكان بيت ابن عبد الحكم من بيوت الرئاسة والصدارة في العلم والدنيا بمصر، فوقع ما وقع بينه وبين الحميدي لأجل خلافة الشافعي في الجلوس بعده، فشهد الحميدي للبويضي بالخلافة في حلقة شيخه الشافعي، ثم أراد الحميدي الجلوس في المسجد لتفقيه الناس، فمنعه ابن عبد الحكم، وكان له كما تقدم رئاسة وصدارة، ووقع ما وقع بينهما من النفرة. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء، لما توفي الشافعي أرادي أن يتصدر موضعه، فتنافس هو وابن عبد الحكم على ذلك، فغلبه ابن عبد الحكم على مجلس الإمام، ثم إن الحميدي رجع إلى مكة وأقام بها ينشر العلم رحمه الله، فقال في تذكرة الحفاظ: وكان قد تهيأ للجلوس في حلقة الشافعي بعده فتعصب عليه ابن عبد الحكم. وروي في خصومته مع ابن عبد الحكم ما جرى بينهما أشياء لا تصح، لكن أصل ما وقع بينهما من النفرة ثابت، وهي من الأحوال التي طبع عليها الخلق فيما يتنازعون فيه، والسالم منها قليل، ويدخلها الاجتهاد والتأويل، ولا يحيط بتفاصيلها إلا قاض يفصل في الخصومات، وقد مضى القوم إلى ربهم، فالإمساك خير للمتقين. مجموع الحال أن اسم حلقة الشافعي في المسجد رئاسته بعده، فكان الذي تنازع فيه في الخلافة أي في رئاسة الحلقات البويطي وابن عبد الحكم، تنازعا في الرئاسة، بل له الأمر والنهي، لأن الأصل في حلق أهل العلم أن تكون هناك حلقة كبرى هي حلقة الشيخ، وتكون حلق صغار متفرعة عنها، فكان الأصل أن يجلس في الحلقة الكبرى أحدهما إما البويطي وإما ابن عبد الحكم، وكان شاهد العدل أن البويطي هو الذي له الرئاسة في مجلس الشافعي. ثم أراد الحميدي أن يجلس ليفقه الناس في المسجد نفسه، يعني أن يكون له حلقة دون الحلقة الكبرى، فنازعه ابن عبد الحكم ومنعه منها، منعه من التدريس لأنه كان له رئاسة في الدنيا وقبول عند الخلق، يعني أسرته له وجاه، فمنعه منها لأنه كان على مصر، ليس من مصر، هو قدم من مكة. صار الخلاف أصلين: أصل الكبرى وأصل الصغرى. الكبرى بويد بن عبد الحكم، والصغرى ابن عبد الحكم والحميد، يعني في المسجد، في المسجد ليس بخلافته، موضع يعني في محل مكان، ليس المقصود في الرئاسة، الرئاسة إما للبويطي وإما لابن عبد الحكم. معلوم هناك نقول أخرى، هذا يعني مجمل الحكاية ملخصها، لكن لما ذكر الذهبي قال في موضعه، يعني في المكان الذي هو المسجد الذي كان يفقه فيه الشافعي. المقصد الرافع اللفظ ما تفهمه يحسن لايق على نفسه، ظاهر اللفظ تفهمه باعتبار الحكاية في موضع، يعني في المحل الذي يفقه فيه بأن تكون له حلقة. أما أصل الرئاسة الخصومة التي وقعت في ذلك الزمان كانت بين البويطي وابن عبد الحكم، لم يكن الحميدي معه بمن له الرئاسة، لأن الحميدي بالنسبة له تفقه على الشافعي كان أصغر منهم، وكذلك هو طارئ على مصر بخلاف البويطي وابن عبد الحكم، فكان سيئين فالرئاسة فيهما مع طول مدة صحبتهما الشافعي. المقصد الرابع عشر: وفاته. توفي الحميدي في قول أكثر المترجمين له سنة 1920 في مكة، وقيل في السنة التي بعدها والأول أصح، وعين شهر وفاته ابن سعد في طبقاته والبخاري في تاريخ الأوسط وابن عبد البر في الانتقاء، فذكروا وفاته في شهر ربيع الأول منها، وذكر بعض المتأخرين الإجماع على أنه توفي سنة 1920، وهو غلط، فالخلاف بين المترجمين له شهير. المقصد الخامس عشر: مراثيه. خلت ترجمة الحميدي من كلام منثور أو منظوم يعد في مراثيه، فلم يذكر عند أحد من المترجمين له شيء مما قيل في رثائه نثرا أو نظما، مع القطع بشدة وجد المكيين وحزنهم عليه، فإنه كان مفتيهم ومحدثهم وله رئاسة وجلالة فيهم، فمثل هذا تذوب القلوب كمدا عند موته، وحملتني محبته على رثائه ببيتين فقلت. هذا لما وجدت محد رثاء رثيت، لما كنت أحرر هذا الشرح، أي ما ذكرناه السنة الماضية، لكن لما كنت أحرر هذا الشرح ومثل الحميدي ما يلثى، مع أنه يقطع بشدة الحزن عليه لأنه كان مقدم أهل مكة، فأنا ضمت هذين البيتين وفيه ما معنى من الإفادة. قلتم حفظكم الله: مات الحميدي وما مات الحميدي، مات الحميدي وما ماتت مكارمه، فعلمه في الورى لم يطوه الجدث، كم ماجد واجد زالت محاسنه، وصاحب العلم حي ذكره حدث. المقصد السادس عشر منزلته وثناء أهل العلم عليه. أطبق الناس على تعظيم الحميدي وتوثيقه حتى قال أحمد بن حنبل الحميدي عندنا إمام. وقال البخاري الحميدي إمام في الحديث. وقال إسحاق بن راهوية الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. وقال أبو حاتم الرازي ثقة إمام. وعده رئيس أصحاب ابن عيينة ورئيس الأصحاب هو مقدمهم المعظم فيهم، وهو لقب أطلق على جماعة، وجعله الذهبي وجل أصحاب سفيان بن عيينة، وتعقبه السبكي في طبقات الشافعي بما لا يدفع هذه الجلالة الشافعية في طبقات الشافعية بما لا يدفع هذه الجلالة. فقال قلت إن كان ما قال إن كان ما قاله أبو حاتم والشافعي وابن حبان هو الحامل للذهبي على قوله إن الحميدي أجل أصحاب ابن عيينة فليس ذلك بكاف فيما قال. ولم يبين السكي وجه عدم كفايته ولا من ينازع الحميدي هذه الجلالة من أصحاب ابن عيينة. نعم لو ذكر أحمد بن حنبل أنه يزاحم الحميدي في هذه المرتبة لصار له حظ من النظر، وكأن الذهبي جعل مورد الجلالة باعتبار الرواية عن ابن عيينة وملازمته لا مجموع مصنفاته. لا ريب أن الحميدي أجل في هذا، فإنه لازم سفيان بن عيينة 20 سنة بخلاف غيره من أصحاب سفيان الكبار كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإبراهيم بن بشار رحمهم الله. يعني ما أخذ من كون الأجل هو إيش؟ طول المناسب. والذهبي مسبوق في هذا، فقد روى ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الرحيم الهروي قال قدمت مكة سنة 98 أي بعد 100، ومات في أولها سفيان بن عيينة قبل قدومنا 7 أشهر، فسألت عن أجل أصحاب ابن عيينة فذكر لي الحميدي، فكتبت حديث ابن عيينة عنه. فكأن تقديم الحميدي في الرواية عن سفيان مستفيض منتشر بين رواة الحديث وحملة العلم، وبالرواية عن الحميدي افتتح البخاري رحمه الله صحيحه الذي هو أجل الكتب المصنفة في الحديث. وقال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، وساق بقية الإسناد في رواية حديث إنما الأعمال بالنيات المشهور. قال ابن حجر في فتح الباري فكأن البخاري امتثل قوله صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا، فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لكونه أفقه قرشي أخذ عنه، وله مناسبة أخرى لأنه مكي كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة. فافتتاح البخاري به لأمرين: قرشيته ومكيته المعلمين بجلالته وتقدمه. وزاد ابن حجر في توالي التأنيس أنه أجل من أخذ عنه الفقه وجعلها جهة منفكة عن كونه مكيا. توالي التأنيس اسم الكتاب، توالي التأنيس بمناقب محمد بن إدريس، مطبوع باسم إيش؟ توالي التأسيس، مطبوع هكذا اشتهر وهو خطأ، هو توالي التأنيس. ومجموع كلام ابن حجر اسم الكتب أحيانا يطبع خطأ ويشتري الكتاب باسمه خطأ، وتارة يطبع صوابا في الرسم ويفتون في نطقه فيشتهر الخطأ، يعني كقول في كتاب ابن القيم عدة الصابرين، هذا خطأ إنما هو عدة الصابرين، يعني تمام الاسم وذخيرة الشاكرين، المناسب مع الذخيرة العدة، يعني ما وعد به الصابرون من الجزاء وما ادخر منه للشاكرين. ومجموع كلام ابن حجر في الكتاب ابن الأثير في الصحابة اسمه أسد الأسد، مشهور أسد الغابة، الصواب أنه أسد الغابة، لأن الغابة لا يكون فيها إلا أسد واحد، كل غابة يكون فيها أسد. متى تلك الغابة أسود عدة؟ نعم. ومجموع كلام ابن حجر ليس المقصود بالأسد من عندهم مجرد صورة الحيوان، المقصود الرئيس، رئيس الغابة يكون واحدا، هذا بمنزلة رئيس الكتب في معرفة الصحابة. ومجموع كلام ابن حجر في الكتابين دال على أن البخاري افتتح كتابه بالرواية عن الحميدي لأمور ثلاثة: قرشيته ومكيته وجلالته بكونه أفقه من أحد عنه، ويزداد عليهما ويزاد عليهما أمران أيضا، أحدهما كون اسمه عبد الله وهو أحب الأسماء إلى الله، ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. والآخر ما اشتمل عليه اسم الحميدي من حروف الحاء والميم والدال الدالة على الحمد عوض ترك البخاري استفتاح كتابه به، ذكره شيخنا عبد الخالق بن عبد الجبار السلفي رحمه الله، وهو من لطيف العلم لا متينه، ويذكر تابعا لما سبق في تبيينه. فافتتاح البخاري كتاب ايش صفحه كم؟ ايوه. وله مناسبه اخرى لانه مكي كشيخه، يعني الحميدي مكي وشيخه سفيان بن عيينه. نعم. البخاري ليس مكي، البخاري بخاري. نعم. افتتاح البخاري كتابه بالرواية عن الحميدي لخمسة أمور: قرشيته ومكيته وجلالته وتعبيده لله وتذكير حروفه بالحمدلة. ولم أرى شيئا يغض من مقام الحميدي سوى كلام يحيى بن معين، فإن عباس الدوري روى عنه أنه قال: كان يجيء إلى سفيان ولا يكتب. قال الدوري: قلت ليحيى: فما كان يصنع؟ قال: كان إذا قام أخذها. ثم فسرها الدوري فقال: يعني يحيى أنه كان يستهل في السماع، يتسهل في السماع. قال جعفر الطيالسي: سمعت يحيى بن معين يقول: كان الحميدي لا يكتب عند سفيان بن عيينة وإبراهيم بن بشار أحفظهما. ومقصود ابن معين أنه لم يكتب حديث سفيان بن عيينة عند إملائه، فإذا قام عنه اشتغل بكتابة ما حفظ. ومثل هذا لا يقدح فيه، لأن من قوي حفظه وأمكنه ضبط مسموعه وكتبه بعد الانفصال من مجلس السماع لم يتكلم فيه بذلك ما لم يظهر غلطه ولم يعرف عن الحميدي سوء حفظ حديثه سفيان، بل هو المقدم من أصحابه. ويمكن أن يكون كتب حديث سفيان أولا حتى استوعبه ولم يفته منه شيء، ثم صار يجلس في مجلسه بعد وهو حافظ حديثه، ويقع من إعادة سفيان بن عيينة حديثه ما يكون من محفوظ الحميدي فلا يكتبه، فإن سمع شيئا لم يكن كتبه ألحقه فيه المكتوب عنده. وقد ذكر الشافعي أن الحميدي يحفظ عن سفيان 10,000 حديث، وجاء عن الحميدي ما يبين أنه كان يكتب حديث سفيان، فإنه ذكر حديثين ثم قال: وهذان الحديثان سمعتهما من سفيان ووجدته في كتاب سماعي الأول الذي كنا نسميه الراشدية، كنا نقوم فيملي علينا المستملي إذا قام سفيان. وكأن اسم الراشدية منسوب إلى الرشد باستقامة مسموعه وضبطه متقنا. ويشهد لهذا كونه سماعه القديم، فهو في حال قوة الشيخ المسمع واعتناء الراوي السامع. وقال أيضا: كان سفيان يحدثنا بحديث الخضر فنكتب بعضه ويذهب علينا بعضه، ثم يحدثنا فنكتب منه ما سقط علينا، فلما تم كلمناه فيه فحدثنا به ونحن ننظر في الكتاب، رواهما يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ. فهذا تصريح من الحميدي أنه كتب حديث سفيان بن عيينة ثم وافق سماع يحيى بن معين عليه أنه جاء إلى مجلس سفيان ليسمع منه، وقد حفظ الحميدي حديثه فكان يجلس ويسمع ولا يكتب لأنه حافظ حديث سفيان. ثم زاد شيئا كتبه الحميدي، فإن زاد شيئا كتبه الحميدي إذا قام. هذا وجه الأمر. وهو في ذلك كحال إبراهيم بن بشار الرمادي، فإنه لم يكن يكتب حديث سفيان ذكره ابن معين عنه. ووجهه أنه طالت صحبته لابن عيينة فقد لازمه نيفا وعشرين سنة وكتب عنه حديثه. ولما وافق سماع ابن معين على سفيان كانت تلك حاله، وهي لا تقتضي جرحه لحفظ حديث سفيان واستغنائه عن كتابه. فالتساهل العارض في السماع لا يطرد كونه قادحا في رواية أحد، فمنه ما يقدح ومنه ما لا يقدح كالموصوف به الحميدي. ومن عرف إتقان الحميدي حديث سفيان وثناء الأئمة عليه لم يلتفت لما ذكره ابن معين، وكأن ابن معين لم يحط علما بإتقان الحميدي حديث سفيان فقال ما قال. ويقوي هذا ما في سؤالات ابن الجنيد له أنه قال: قلت ليحيى الحميدي صاحب عيينة ثقة هو، قال: لا أدري، ليس لي به علم. ومن اعتذر بعدم علمه لم يكن كلامه معارضا حديث من عرفه ووصفه بالإمامة كأحمد وإسحاق والبخاري وأبي حاتم الرازي ورام الكوثري، وهو أحد رؤوس الضلالة من المتأخرين. الطعن في الحميدي وأرجف في تأنيبه بكلام قبيح متكلف يقدح فيه ويخفض من مقامه، فكر عليه فارس السنة العلامة المعلم في التنكيل بما دك بنيانه وقط بنانه، وبين أن ما وقع في كلام الكوثري تحامل لا حقيقة له، ولخصه في طليعته لما ذكر مسالك الكوثري المشينة، فكان منها قوله المشينة مسالك الكوثري المشينة، فكان منها قوله، ومنها أنه يعمد إلى ما يعلم أنه لا يعد جرحا البتة فيعتد به ويهول، مثل كلامه في عبد الله بن الزبير الحميدي والحسن بن أبي بكر بن شاذان ورجاء بن السندي. انتهى كلامه. ومنها قوله أيضا، ومنها أنه يتهم بعض الحفاظ الثقات بتهم لا أصل لها كما قاله في الحميدي وأحمد بن علي الأبار. ووافق الكوثري في بعض ما ادعاه حبيب الأعظم في مقدمة نشرته مسند الحميدي، وقصر الغمز فيه على رميه بالغلظة والنفرة من فقهاء أهل العراق والتحامل عليهم، وكلام المعلمي كاف في الرد على هذه الدعوة. فإنما وصف به الحميدي الغلظة والنفرة منهم ومن غيرهم هو كما تقدم في نصرة السنة، وكان فيه على سنن الإسلام وسير الأعلام وسير الأعلام وشايعه في نقد مشعل المطيري في نشرته لأصول السنة، وكذلك حسين الداراني في مقدمة نشرته المسند، ولم يسمي الأعظم فأبهم المردود عليه، ولم يذكر عن المعلم شيئا، وكأنهما لم يقف على كلامه في الذب عن الحميدي. المقصد السابع عشر: مصادر ترجمته. ترجم للحميدي المصنفون في الجرح والتعديل والتاريخ والسير، منهم من اختصر ترجمته ومنهم من بسطها، فممن ترجم له ابن سعد في طبقاته، وابن معين في التاريخ، والبخاري في التاريخ الكبير والأوسط، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن عبد البر في الانتقاء، والشيرازي في طبقات الفقهاء، وابن طاهر في الجمع بين رجال الصحيحين، والسمعاني في الأنساب، وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعيين، والمزي في تهذيب الكمل، وابن قاضي شعبة في طبقات الشافعية، والمزي في تهذيب الكمال، والذهبي في تذهيب التهذيب، وتذكرة الحفاظ والعبر والكاشف وتاريخ الإسلام، والسفي في عبر اسم الكتاب، عبر في خبر خبر تاريخي الغبر، هذا من الأخطاء الاسم والعبر في أخباري في تاريخ من عبر، عبر في تاريخ من عبر يعني من مضى، يعني غبر معناها بقية من بقية، وهو لا يريد هذا، يريد من عبر ومضى. الذهبي تذهيب التهذيب، وابن حجر تهذيب التهذيب، كلاهما يتعلقان بتهذيب الكمال، لكن الذهبي اسم كتابه تذهيب التهذيب، وابن حجر اسم كتابه تهذيب التهذيب. نعم. والسكي في طبقات الشافعية، والإسنوي في طبقات الشافعية، وابن كثير في البداية والنهاية، والفاسي في العقد الثمين، وابن حجر في تهذيب التهذيب، وابن تغربردي في النجوم الزاهرة، والسيوطي في طبقات الحفاظ، وحسن المحاضرة وشدارات الذهب لابن العماد، وأفرده بترجمة أحمد الصويان في كتابه الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي وكتابه المسند في ترجمة حسنة، وهي ترجمة حسنة انتفعت بها فيما ذكر، وفاته أشياء تستفاد مما ذكرته. وأما المقدمة الثانية وهي التعريف بالمصنف فتنتظم في 10 مقاصد. المقصد الأول اسمه، حملت الأصول الخطية للكتاب اسم أصول السنة، وبه نشر وتداوله الناس، ولم أجد له ذكرا قديما باسم يختص به، وكأنه عندهم تابع للمسند معدود من جملته كالخاتمة له، ويقوي هذا قول الذهبي في 40 في صفات رب العالمين، وقال أبو بكر الحميدي في مسنده أصول السنة، فذكر أشياء منها إلى آخر كلامه، فجعله تابعا للمسند معدودا منه، ولا هذا لغيره، والنظر يقويه لوقوعه تابعا له في نسخته الخطية غير مستقل بالذكر عند السابقين، فتحصل من هذا أمران، أحدهما ثبوت اسم أصول السنة فلا وجه لتسمية كتاب السنة ولا غير هذا الاسم، ودعوى أن اسم السنة لا دليل عليها، والآخر أنه من جملة المسند فهو خاتمته. المقصد الثاني توثيق نسبته إلى مصنفه، اجتمع على تحقيق نسبة الكتاب للحميدي شهود صدق عدة، أولها اتفاق نسخ الخطية على نسبته إليه، ثانيها تأكيد هذه النسبة بالسماعات المثبتة في ناقلة الكتاب مسموعا إلى الحميدي، ثالثها نقل جماعة من أهل العلم كلاما منسوبا للحميدي موجود فيه، منهم ابن قدامة في ذم التأويل، وابن تيمية في فتيا له في اعتقاد السلف، والذهبي في العلو والعرش والأربعين في صفات رب العالمين، وتذكرة الحفاظ، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في جواب أهل السنة النبوية في نقد كلام الشيعة والزيدية، رابعها رواية قدر منه مسندا عند جماعة ممن تقدم ذكرهم، فرووا منه ما رووا بالإسناد إلى الحميدي، منهم ابن قدامة والذهبي، فذكر فيما تقدم من كتبهما جملة من أصول السنة مروية بالسماع أسندها كل واحد منهما سماها عن شيخه إلى تمام الإسناد إلى الحميدي، وساق كلاما له هو من جملة الوارد في كتابه أصول السنة. وخامسها تثبيت صحة صحته عن الحميدي في كلام جماعة نقلوا منه منسوبا إليه، منهم ابن تيمية في فتياه المذكورة، والذهبي في العرش وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في جواب أهل السنة النبوية، فقال الأول والثالث وثبت عن الحميدي أبي بكر عبد الله بن الزبير، ثم ذكر كلاما له في أصول السنة، ويمكن أن يكون الثالث أخذ عن الأول ولا يقدح في هذا عده معه ولا يقدح هذا في عده معه، لأنه موافق له فهو عالم عاقل لا مجرد وراق ناقل. وقال الثاني بعد ذكره كلاما للحميدي نقله من أصول السنة، هذا حديث ثابت عن الحميدي. المقصد الثالث سبب تصنيفه، لما قف على سبب خاص حمل على تصنيف هذا الكتاب، وعامة من صنف في اعتقاد السلف من الأوائل فباعثه تثبيت السنة في نفوس المسلمين والرد على أهل البدع وإبطال مقالاتهم، حتى صارت تلك المصنفات تشتمل على المسائل المختصة بوقوع المخالفة فيها في زمانهم أو يقدمونها على غيرها عند ذكرها. قال ابن تيمية في فصل من كلام الله: ولما صنف الكتاب في الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفات، فيكون الكلام أولا مع الجهمية. وكذلك رتب أبو قاسم الطبري كتابه في أصول السنة، والبيهقي أفرد لكل صنف. قاسم الطبري من؟ لا نكائي قدمه أبو قاسم الطبري. والبيهقي أفرد لكل صنف مصنفا، فله مصنف في الصفات، ومصنف في القدر، ومصنف في شعب الإيمان، ومصنف في دلائل النبوة، ومصنف في البعث والنشور. وبسط هذه الأمور له مواضع أخرى، له موضع آخر. إيش؟ ولما صنف الكتاب في الكلام، صنفت يعني كتب في مسائل أصول الدين. أي أن بدأ التصنيف في علم الاعتقاد ووضع الكتب فيه، ووافق ما وافق من البدع فرتب الكلام فيها حسب ما وقع منها، وقدم القول في الصفات والتوحيد على غيره مناقضة للجهمية، كما فعله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. كما فعله اللالكائي وهو أبو القاسم الطبري. أيوة ربنا قول كما فعله اللالكائي وهو أبو القاسم الطبري. ثم أتبعه وأن من المصنفين فيه من أفرد مسائله الكبار مما خالف فيه أهل البدع بكتب جامعة، من هؤلاء البيهقي فله جملة من التصانيف في الاعتقاد في المسائل التي خالفوا فيها، فكان أصل التصنيف في الاعتقاد مناقضة لأهل البدع وبيانا لمخالفتهم للسنة، فكان المصنفون فيه يقتصرون على وبيانا كما قرأنا في الصحيح وبيانا مخالفتهم للسنة. كان المصنفون فيه يقتصرون على مسائل الخلاف. هذه لغة العرب، رسم النص رسم الموصول على هيئة المرفوع، هذه لغة العرب، يعني يكتبون بيانا يكتبونها بيان بدون ألف، لكن يضعون عنها تميم فتحتين، وهي لغة الشافعي التي كتب بها الرسالة. ويقدمون منها ما تقدم وقوع الابتداع فيه، ووفق ما تقدم من كون كتاب الحميدي خاتمة المسند، فإن مصنفة وجعله خاتمة كتابه إعلاما بما يجب على العبد اعتقاده فيما ذكر من أصول السنة التي يباين بها السني البدعي ويفارقه. المقصد الرابع تأريخ تصنيفه ومدته ومحله. أما تاريخ تصنيفه فهو تابع المسند كما تقدم، وقد ذكر يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ أنه قدم مكة في أول شهر رمضان سنة 1620، وسمع مسند الحميدي منه لما ابتدأه في شوال، وتقدم أن أصول السنة يشبه أن يكون خاتمة المسند، فيكون تصنيفه في تلك السنة أو قبلها فلم يتأخر عنه، مع احتمال أن يكون تصنيفه وإلحاقه كان في سماع متأخر عن هذا على تقدير تصنيف المسند أولا مجردا من خاتمته ثم تصنيفها متأخرة. ولما قف على قدر هذا يعقوب بن سفيان ذكر سماع المسند سنة كم؟ 1600، فحينئذ يقطع أن المسند صنف في هذه السنة أو قبلها. وكذلك هذه الرسالة من أصول السنة هي ملحقة به خاتمة له، فهي مصنفة حينئذ. ويحتمل أيضا أن يكون ألحقها في وقت متأخر، وهذا يقع في التصانيف، إن من الناس من يملي تصنيفا ثم يلحق به شيئا آخر بعده. قال: قلتم: ولم أقف على قدر المدة التي صنف فيها الحميدي مسنده وخاتمته، ولا قرب أنه صنفها بمكة فإنه أمضى أكثر عمره بها، ولم يخرج منها إلا إلى المدينة النبوية للرواية عن عبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدراوردي كما تقدم، وكانت مدة خروجه إليها يسيرة. ثم خرج مع الشافعي إلى مصر 5 سنين، ثم رجع إلى مكة. فالأظهر أن تصنيفه المسند ومن جملته أصول السنة كان بها، والله أعلم. المقصد الخامس: وصف الكتاب ومنهج تصنيفه. ذكر الحميدي جملة مختصرة من اعتقاد السلف مشتملة على مسائل مما خالف فيها المبتدعة، مطرزة أحيانا بدليل أو نقل عمن تقدمه كمالك بن أنس وسفيان بن عيينة، وربما ذكر قول مخالفهم من الفرق تنفيرا من مقالته. ولابن تيمية كلمة حسنة من العقائد في مضمن العقائد المختصرة ذكره في شرح العقيدة الأصفهانية، فقال: ومن شأن المصنفين في العقائد المختصرة على مذهب أهل السنة والجماعة أن يذكروا ما تميز به أهل السنة والجماعة عن الكفار والمبتدعين، فيذكروا إثبات الصفات. وتتميز به أهل السنة والجماعة، كما قال: يتميز به أهل السنة والجماعة. التأنيث على إضمار كلمة مقالة، يعني تتميز به مقالة أهل السنة والجماعة أو ما كان بمعنى. فيذكروا إثبات الصفات وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه تعالى يرى في الآخرة خلافا للجهمية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون أن الله خالق أفعال العباد ومريد لجميع الكائنات، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن خلافا للقدرية من المعتزلة وغيرهم، ويذكرون مسائل الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وأن المؤمن لا يكفر بمجرد الذنب ولا يخلد في النار خلافا للخوارج والمعتزلة، ويحققون القول في الإيمان ويثبتون الوعيد لأهل الكبائر مجملا خلافا للمرجئة، فهو يذكرون إمامة الخلفاء الأربعة وفضائلهم خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. وهذا البيان من الخلاصات العلمية في الحق. خلافا للشيعة من الرافضة وغيرهم. الشيعة مو بالرافضة؟ الجواب: الرافضة مرتبة من مراتب التشيع، وأحسن من له بيان نافع في مراتب الشيعة إجمالا الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمة أبان بن يزيد العطار، إنه ذكر مراتب التشيع، وأن منه ما كان يوصف به بعض المتقدمين على إرادة حب علي رضي الله عنه واعتقاد علو مقامه، ثم صار منهم من يقدمه على الشيخين، ثم لم يزل الأمر يتزايد. من أحسن من ذكر مراتب التشيع، وكلامه نافع في فهم أحوال من وصل به من الأوائل، هو الذهبي في ميزان اعتدال في ترجمة أبان بن يزيد العطار. وهذا البيان من الخلاصات العلمية في الحقائق العقائدية التي برز فيها ابن تيمية. يعني هذا خلاصة الكلام، هذا وصف للعقائد المختصرة، هذا رجل أحاط بمقاصد العقائد المختصرة عند السنة ثم قال هذا الكلام، فهو خلاصة علمية نافعة. قالوا هذا البيان وهذا البيان من الخلاصات العلمية في الحقائق العقيدية التي برز فيها ابن تيمية الحفيد، وهي حقيقة بالجمع، فهو من أحسن من رصد نشأة علم الاعتقاد وتطوره، وميز منازل القول فيه، وعرف مراتب أهله من سني وبدعي، وكلامه في ذلك منثور متفرق. ولو نهض ناهض إلى جمع المدخل في العقيدة من كلامه لنفع نفسه ونفع الناس نفعا عظيما. المقصد السادس منزلته وثناء أهل العلم عليه. من عرف رتبة الحميدي في العلم والدين وجلالة مقامه في المسلمين عرف رتبة كتابه في أصول السنة، وأنه مقدم عند أهلها، مرفوع الرتبة بين تصانيفها، وأهل العلم مطبقون على تلقي كتابه بالقبول، وعده في الاعتقاد من مقدمات الأصول. تقدم أن اللالكائي ذكر الحميدي من مقدمات الأصول مما يقدم فيه. وتقدم أن اللالكائي ذكر الحميدي في من وصف برسم الإمامة بالسنة، فهو من الأئمة المقدمين في معرفة اعتقاد أهل السنة، فكتابه هذا بالمحل الأعلى لأنه أحد كتب أئمتهم. المقصد السابع أثره. تلقي كتاب أصول السنة للحميدي بالقبول، فسمعه الجم الغفير من حملة العلم ممن قيدت أسماؤهم في سماعاته تبعا للمسند، فكان من مسموعات جماعة من الأكابر، وإقبال أهل العلم على سماع كتاب له أثر في نفوسهم. ونقل عنه من رواه بإسناده قدامة في ذم التأويل والذهبي في العرش وغيره، فكان ديوانا من دواوين رواية العقيدة السنية، ومثلهم كذلك من نقل عنه دون روايته بإسناده إليه كابن تيمية وابن القيم وعبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في جواب أهل السنة النبوية، فهو من مصادر الاعتقاد التي استمدت منها جماعة ممن سمينا. المقصد الثاني كلمة الوهاب مكررة مرتين تضرب على الثانية منهم. عناية أهل العلم به. اعتنى أهل العلم كما تقدم بسماع كتاب أصول السنة في مجالس الرواية والنقل عنه في مدوناتهم العقدية، وفي الزمن المتأخر حظي هذا الكتاب بنشره في طبعتين مفردتين، إحداهما باعتناء عبد الله الجديع والأخرى باعتناء مشعل المطيري، ونشر في جوامع الاعتقاد السلفي أشهرها الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والآثار للحمدان، ونسب في مجلة الأصالة إلى الألباني اعتناؤه به، وهو وهم محض، فإن الكتاب الذي اعتنى به وأراد نشره هو كتاب أصل السنة واعتقاد الدين لابن أبي حاتم وفقد. وأما كتاب أصول السنة للحميدي فلم يكن من الكتب التي أراد نشرها، وبيانه في ثبت مؤلفات الألباني للشمراني. ثم تقاطر عليه المعاصرون بالشرح، وله شرحان مطبوعان، أحدهما فتح ذي الجلال والمنة للشيخ عبيد الجابري، والآخر تمام المنة للشيخ عبد الله البخاري. وأما شروحه الصوتية فذوات عدد، وندرت الشروح الموضوعة على تلك المختصرات التي صنفها المتقدمون ككتاب أصل السنة لابن أبي حاتم وأصول السنة للحميدي لانشغال كبار علماء السنة الماضين بشرح كتب تأسيس الاعتقاد، فأكثر اعتناؤهم بها، وكانوا إذا شرحوا الواحد منها عادوه مرة أخرى لحاجة المتعلمين إليها مع ما شغلوا به من القيام بمصالح المسلمين في أبواب أخرى، بما لا يمكن معه إنفاق وقت في شرح الكتب الزائدة عن جادة التأسيس العلمي. زدت على ذلك أمرا ثالثا، وتأخر طباعة تلك الأصول، فأكثر هذه الكتب لم يقع طبعها إلا قبل مدة يسيرة، ومنها ما نشر قديما لكنه قليل الوجود. ولم يحل زمن بحمد الله من قراءة تلك الكتب في مجالس العلم عند أهل السنة، لكنه لم يكن أمرا رائجا مشهورا. فشيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله قرئ عليه كتاب شرح أصول السنة للالكائي من نسخة خطية نجدية، وقرئ في حلقته أيضا الرد على بشر المريسي والرد على المريسي والرد على الجهمية للدارمي، وخلق أفعال العباد للبخاري، وهي مما طبع قديما في الهند. فكانوا يقرؤون تلك الكتب المسندة مع الشرح والإيضاح، ولم تكن قراءة تلك الكتب ظاهرة منتشرة في حلق العلم كلها لندرة نسخها، فالمطبوع منها قليل، وعامته كان مطبوعا في الهند، ووصوله إلى هذه البلاد قليل جدا. والموقع المستحسن للانتفاع بكتاب أصول السنة للحميدي وما جرى معه في هذا المضمار من العقائد المختصرة التي صنفها قديما أئمة الآثار هو الاشتغال بها بعد كتاب التأسيس العلمي كتب التأسيس العلمي في الاعتقاد عند أهل السنة التي درج أهل العلم على الأخذ بها عند الترقي فيه، كثلاثة الأصول والتوحيد والعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية. فإذا أتقن المتلقي حفظا ودرسا وفهما ارتقى إلى دراسة هذه الكتب، لأن كتب المتقدمين لم تكن على نظام تسلك فيه سائل الاعتقاد مجموعة الأقرار، فهي تشتمل على نتف من أبواب متفرقة منه. فإذا كان ابتداء المتعلم في هذه المتفرقات لم يمكنه أن ينضم سلك الاعتقاد في قلبه بمعرفة مسائله، وإذا أخذه رتبة ثانية بعد كتب التأسيس كان هذا نافعا له. ومن أعرض عن الاشتغال بكتب التأسيس العلمي في الاعتقاد السني وإذا أخذها رتبة ثانية بعد كتب التأسيس كان هذا نافعا له. ومن أعرض عن الاشتغال بكتب التأسيس العلمي في الاعتقاد السني وابتغى غيرها مما قدم أو تأخر زلت به القدم من جهتين، إحداهما أن تلقي الاعتقاد انتهى إلى هذه المدونات، فجرت العادة في تلقيه بأخذها عن الشيوخ حفظا وفهما، والأخرى أن تلك المدونات اشتملت على تقعيد القواعد وتشييد الأصول التي هي خلاصة كلام المحققين. والمرء يبتدئ بقواعد العلم وأصوله ثم يرتفع إلى فروعه وفصوله. وإذا فهمت كتب التأسيس العلمي في الاعتقاد حمد الاعتناء بالكتب المتقدمة تقوية لاتصال أهل السنة بتصانيف أئمتهم الأولين، لأن من الناس من يظن أن هذه المسائل المقررة في كتب المتأخرين هي من كلامهم المبتور الصلة عن سابقيهم أسوة بغيرهم من المخالفين في الاعتقاد. فالقاعدة المشهورة الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يظن عامة المشتغلين بالعلم أن أقدم من ذكرها هو ابن تيمية، وهي موجودة في كلام جماعة كانوا قبله بمئات السنين، منهم حمد الخطابي في الغنى. الناس الآن يقولون حمد، لكن الأوائل هو عندهم حمد. منهم حمد الخطابي في الغنية، والخطيب البغدادي في جواب مسألة له في جواب مسألة في الصفات، وقوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة. فيدرك طالب العلم أن هذه القواعد العقدية المشهورة اليوم في عقيدة أهل السنة ليست قواعد تيمية أو وهابية أو ويفهم ويفهم أن هذه ليست عقيدة ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا أحمد بن حنبل ولا سائر الأئمة الأربعة، بل هي عقيدة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين مما جاء في القرآن والسنة، فيرسخ الاعتقاد السني في قلبه. وقد نبتت في الناس بآخرة نابتة يحسبون أن هذه العقائد التي من الله عليهم بالنشأة عليها هي لهؤلاء المتأخرين، فصاروا يزعمون بدعوى التوسع في النظر أن ديننا الذي ندين به ليس إلا دينا تيميا أو وهابيا مأخوذا عن هذين الرجلين، بظنهم أن الكلام في هذه المسائل منقول عن هؤلاء فقط، مع أنه موجود في كلام المتقدمين من الأئمة المنيفين في الاعتقاد، بل يوجد في كلام الصحابة وأتباعهم وأتباع التابعين ما هو من مسائل الاعتقاد التي قررت في كتبهم. فقولهم الإيمان يزيد وينقص لا يوجد هذا اللفظ في آية ولا حديث، لكنه ماثور عن صحابي، فأقدم من قال الإيمان يزيد وينقص عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه، ذكر ابن تيمية وابن القيم في تهذيب سنن أبي داود. وما المتأخرون من أهل السنة إلا مهتمون بسلف الأمة الصالح، متبعون لهم ملازمون جادة سيرهم في الاعتقاد وغيره. ومن لطيف الموافقة المصدقة أن هذه هذا أن ترتيب ابن تيمية للعقيدة الواسطية المبدوء بذكر أركان عن الستة في قوله اعتقاد أهل السنة والجماعة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره، اقتدى فيه برجل كان قبله بخمسمائة سنة وهو الضحاك بن مزاحم الهلالي أحد التابعين، فإنه افتتح رسالته في العقيدة بأركان الإيمان، ثم ذكر كلاما يتعلق بمسائل متفرقة منها. هذا آخر المقروء من هذا الشرح، نستكمل بقيته بإذن الله تعالى غدا، أو نوه إلى أنه بعد هذا المجلس سيكون هناك ترتيب لحلق الحفظ، فمن أراد أن ينتظر في هذه الحلق فيراجع القائمين عليها للانتفاع بها. لأحد عنده شيء يتعلق بما قرأناه تنبيها أو تنويها كان صفحة، لكن لا تمسك الجبهة كذا وكذا. 28 زيادة عليه حجر اقتصر على 2، في دول التأنيث زاد 1، نحن زدنا 2 صار 5. والعلم يربو كما يربو المال بالأعمار. فله ما وقع من أبي حنيفة من مخالفة السنة، اللي هو رد على أبي حنيفة المسألة التي وقعت منه على خلاف السنة. وفي آخره مصنف ابن أبي شيبة كتاب الرد على أبي حنيفة، يذكر المسألة التي قال أبي حنيفة ثم يذكر الحديث الذي جاء عنه. نعم. أيوه. فصوته. نعم. نعم. إيش؟ سفير. فأن الحميدية أدركه عصر امتحان العلماء بالقول بفتنة خلق القرآن. وهو امتحان العلماء بالقول بفتنة خلق القرآن. يعني أن يقولوا فيما فتنوا فيه، يستقيم هذا وهذا. مذهب الشافعي أو فقه الشافعي كلاهما المذهب، لأن المذهب يطلق بمعنى خاص يعني القول الشخصي لهما، بمعنى عام ما تداوله فقهاء مذهب المتبوع. قال الحافظ الذهبي وقال الحافظ ايش؟ وقال الحافظ صفحة نعم أحسنت لخطأ بعد. وقال الحاكم أبو عبد الله الحميدي مفتي الذي كنيته أبو عبد الله هو الحاكم وليس الحميدي. قال الحاكم أبو عبد الله صفحة 20. وهذا آخر هذا المجلس، لقاؤنا بعد العصر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.